وبدأ فكرة ان لا ما كانش عندي حاجة اعملها، ما كنتش اقدر على حاجة. يا اما من الاول اصلا، يعني في ناس سبحان الملك، في ناس يعني الله مبارك نفسهم طويل، يعني نفسهم طويل في الصبر والمجاهدة، وفي ناس نفسهم يعني قصير جدا جدا، ممكن مع اول حاجة بتحصل او بيحس انها بتسد او حاجة وقع فيها بيستسلم خلاص. وفي طائفة تانية لا، الحمد لله بتحاول مرة واثنين وثلاثة وعشر، بس مع الوقت بتخور قواها، ما يعني بتجد انها خلاص كده تضعف عن انها تواصل السير، تضعف انها تكمل. فسواء دول او دول هيتعللوا بان احنا اضعف من ان انا خلاص قعدت في مشكلة، اضعف ان انا احاول الاقي لها حل عشان اخرج منها. فالمحصلة النهائية ان ده بيستسلم وده بيستسلم، المحصلة النهائية ان ده بيتوقف وده بيتوقف. فده كأنها يعني علة جامعة او عذر جامع. هذه العلة الجامعة او العذر الجامع لما انا او حضرتك هنقوم نتعلل بها او نعتذر بها، هل ستكون كافية؟ هل س يعني بسببها سننال العافية؟ خلاص بقى يعافينا ربنا من العتاب او الحساب او العقاب. الحقيقة لا، بتقول لا، مش هتعمل كده إلا إذا كنت أنت فعلا استفرغت وسعك. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هو زي ما قلت يقين في هذه الحقيقة كما أشرت في الحلقة الماضية، يقين في أن أرض الله واسعة وأن رحمة الله واسعة وأن الخيرات التي أوجدها الله واسعة وأن قدرة الله واسعة وأن قدرة الله واسعة وأن الله على كل شيء قدير وأن الله بيده مقاليد السماوات والأرض. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. الناس بتتوهم الملك اللي هو ايه، الملوك والحكام والأمراء، تمليك الأشياء. الله سبحانه بحمده ملك يملك، ملك يملك، يملك ويملك، ملك يملك ويملك، لأن هناك ملك لا يملك، هناك ملك يملك ولا يستعنى ملك. فالله سبحانه بحمده ملك مليك يملك ويملك، هو مالك الملك، مالك الملك سبحانه بحمده. عجيب يعني، احنا سبحان الله لو ده بس استقر في القلب، يعني ان الله مالك الملك، ومش مالك الملك بقى بتاع اللي هو قلت الحكم وغيرها، الله له الملك والملك التامي، له الملك والملكوت سبحانه بحمده، مالك مليك فيملك ويملك سبحانه بحمده. فإذا استحضر العبد ذلك، فأنا وأنت معلش يعني عذرا، إحنا بنتصور إن إحنا نملك شيء، إحنا لا نملك شيء الحقيقة. إحنا مستخلفين في هذه الأشياء، نحن مستخلفون في هذه الأشياء الحقيقة، لا نملك شيء، لا يملك العبد من أمره شيء ولا غيره. لا يملك العبد لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فضع أن يملك العبد لغيره ذلك، هذه دي خطيرة والله، مهمة جدا جدا جدا. إحنا مع الوقت يعني المعاني دي بسبب ضعف اتصالنا بالله سبحانه وبحمده، وبسبب كثرة الذنوب والمعاصي والتفريط والتقصير والرهن الذي على القلب، وبسبب التفات العبد دائما للمخلوقين، فالعبد المعاني دي بتخفت أنوارها في قلبه، تخفت أنوارها في قلبه، فبيبدأ يضعف. إن العبد يستحضر أن الله سبحانه بحمده هو مالك الملك، فوحده الذي يملك ويملك، له الملك والملك التام، له الملك والملكوت، ملك مالك مليك، بيده الملك، هو على كل شيء قدير، بيده الملك وعلى كل شيء قدير. فالعبد إذا استحضر ذلك فالمعنى اللي كنت بتكلم فيه قدرات الله الواسعه. العبد لا بد ان يدرك ان ارض الله واسعه، وان قدره الله واسعه، وان رحمه الله واسعه، وان حلم الله واسع. زي ما قلنا قبل كده ان اسم الله الواسع من اعظم اسمائه سبحانه وبحمده، لان هذا الاسم من الاسماء اللي بتحتاجها كل الاسماء، انه يعطي الاسماء الاخرى رونقا خاصا، رونقا خاص، فيدخل على الرحمه يعطيها بعدا خاصا وينقلها نقله اخرى، يدخل على الحكمه، يدخل على العلم، يدخل على القدره. فالواسع هذا اسم عظيم سبحانه، اسم عظيم من اسماء الله سبحانه وبحمده. الله سبحانه وبحمده يعني لا تحد يعني قضيه الحدود الميدانيه المكانيه الزمنيه الانسانيه، هذه القضيه ليست فيما يخص الله سبحانه وبحمده. فهذا الاسم اسم عظيم في الحقيقه، يعني اسم الله الواسع. فقولوا المعنى ده اذا استحضر العبد ان قدرات الله واسعه، فطبيعي جدا جدا ان ما فيش حاجه اسمها بالنسبه لله ابواب موصده. يعني مش عارف، وددت لو اننا نراجع يعني قاموسنا ونراجع لو صح التعبير قاموس الله سبحانه وبحمده، وإن إحنا في ضوء هذا القاموس نفهم الأمور على حقيقته. بمعنى يعني أنا قلت قبل كده مرة وتكرر كلمة صغير وكبير ويسير وعسير، هذه الكلمة أو هذه الكلمات هي في قاموسنا نحن، لأن يعني إحنا بالنسبة لنا ده أمر صغير وده أمر كبير. ده الأمر الصغير سهل، الكبير أصعب شوية، الأمر اليسير سهل، إنما العسير أصعب. إنما بالنسبة لله سبحانه وبحمده هو على أي حال، هو على أي حال وحده، ليس ذات زوج، ولم تتورط في محرم، وأراد الله أن يكون من صلبها نبي، أراد الله أن يكون من صلبها نبي سبحان الله. فيأتي التعجب، فيأتي التأكيد عليه. رجل يعني كما وصفه الله في مطلع سورة مريم، وصل لمرحلة بلغ من الكبر العتية، وهنا العظم منه، استعلى الرأس شيبا، دائما أقول يبهرني هذا التعبير، استعلى الرأس شيبا، كأن الشيبة نار استعلى في هذا الشعر، وهنا العظم منه، يعني مفيش حتى القول الجسدي. امرأته يعني هي الأخرى كبرى سنها، وهي عاقرة أصلا أوريدي في الأساس، يعني هي سترايل أوريدي، يعني هي انفرتايل، هي في الأصل عاقر، ويسأل الله الولد ويرزقه الله الولد، هو علي يعني. فهذه المعاني خطيرة، المعاني دي إحنا اللي بيحصل لنا في زحمة الحياة، المعاني دي بتغيب من القلب، فيمكن ده يكون سر الاستسلام أصلا، إن إحنا بننسى من نحن ومن الله. بننسى من هو الله. الحقيقة فعلا ده إشكال كبير، بننسى مع الوقت، بنبدأ عايزين يعني في تعاملنا مع الله وفي نظرتنا إلى الله سبحانه وبحمده عايزين نراه كما نرى المخلوقين، نرى قدرته محدودة، محدودة زمنيا، محدودة مكانيا، محدودة إنسانيا، محدودة ميدانيا، نرى قدرته محدودة، نرى رحمته محدودة، نريد أن نرى بعين المحدودية، بعين المحدودية التي نرى بها أنفسنا ونرى بها الخلق من حولنا. بل من المحزن أن ممكن في بعض الأوقات بعض الناس يتصور أن بعض المخلوقين إلا كبشة إيدهم طائرة، ده فلوسهم يقدروا يعملوا بها مش عارف أي حاجة، ده يقدروا يوصلوا مش عارف لأي حد، ده إيدهم طائرة. هو سبحان الله ربما في بعض المخلوقين يرى المخلوقين ان هم ايه ما عندهمش محدوديه،

تتجاوز مسألة الإنسان يقول ذلك اللسان، إنه محتاج هو يقوله قلبيا بقلبه، محتاج يقوله لنفسه، لأن مثل هذه المعاني التي أمامها كلمة قل هي هي هي معاني هي برضو بتبقى يعني من خصائصها أنها تنسى كثيرا، وتحتاج إلى أن العبد يذكر نفسه بها ويذكر غيره بها. قل اللهم مالك الملك، الله مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء. قلنا مالك يملك وملك، تؤتي الملك من تشاء، بيده الملك سبحانه وتعالى، بيده الملك. وربما يتوهم أحيانا أن الإنسان أو مش بهذا يحصل في عالمنا، للإنسان يكون يملك بيده الملك، هو يملك اسمه مش قدر. ممكن رب أسرة مثلا ربما يكون هو فيها ملك متوج، بس ليس له قدرة في حاجة ما يقدر عليه، لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يعني ما سبحان الملك، حتى هذا التعبير مبهر، يعني حتى من الحين اللغوية هذا الكلام مبهر، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فهو بيده الملك على كل شيء، تؤتي الملك من تشاء، مش تؤتي الملك من يشاء. يعني فعلا سبحان الملك، هذه المسألة يعني ليست بيدها. الاستقرار هذا المعنى في القلب، يعني ما يفتح الله للناس من الرحمن فلا ممسك له، ولا يفتح وما يمسك فلا مرسل له من بعد، وهو العزيز الحكيم. يعني سبحان الله، هذا المعنى من أعظم المعاني التي يعني تأقن الواحد فيها، وأحسب أن الواحد انتقل فيها من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين في مثل هذا المعنى. وإن ابن القيم رحمه الله كان أشار إلى أن هذه المراتب الثلاث تحصل في الدنيا أيضا في بعض المعاني، فيحق فالواحد يرى سبحان الملك، أن الله سبحان الملك هو الإيه؟ هو الذي بيده مقاليد كل شيء، أنه ما يفتح الله الناس من رحمته فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، هو العزيز الحكيم. إن هو العزيز سبحانه وتعالى، هو الحكيم سبحانه وتعالى. هنا في بقى كل أنواع العزة، كل أنواع الحكم. ففي قلنا عزة القوة والغلبة والمنعة، وعزة السمو والتفرد والرفعة. عزة القوة والغلبة والمنعة، وعزة السمو والتفرد والرفعة. القوي الغالب، منيع الجناب، سبحانه بحمده في عزته الفريد، في في في في العزة أيضا معنى الشرف. فكل هذه المعاني الأربع، العزة الذاتية والعزة الفعلية، لكمان هو يعز من يشاء ويذل من يشاء كما يأتي معنا إن شاء الله في هذه. والحكيم في الحكم والحكمة والأحكام، الحكم الحكيم حاكم، فهي بمعنى فاعل، فهو الذي يعني إن الحكم إلا لله. فسواء كانت أحكام يعني جزائية، أو كانت أحكام شرعية، أو كانت أحكام قدرية، فالحكم حكمه سبحانه وتعالى. فالمهم هو أيضا سبحانه بحمده الحكمة، الحكمة وضع شيء في موضع كمال العلم، والإحكام إحكام اللي نقول دائما إحكام الجاه والسلطان، وإحكام الإتقان هذا الشيء، أحكام أحكمة أو محكم فهو الإتقان، وإحكام الجاه والسلطان. فالشاهد يعني ان الله العزيز الحكيم، فهنا العزه تزيد الحكمه القا وجمالا وكمالا، وكذلك الحكمه تزيد العزه القا وجمالا وكمالا. مهم يعني كل هذه يعني الاشياء اذا استقرت في قلب العبد، اما يعني استقر في قلبه انه ما يفتح الا الناس ولا احد في الامس، هو الذي بيده مقاليد كل شيء، خلاص العبد لا يملك شيئا، العبد ما يملكش حاجه، لا نملك ولا غيره يملك اصلا. فهو كان بالضبط حد عمال بيهري في حاجه هو ما لا يملك فيها شيء. فالمهم فالله مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء، قل اللهم مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء، وتنزع الملك من يشاء. برضه في النهايه الله الذي ينزع الملك، الناس بتتصور انها اللي بتملك او بتتملك،

الله يفتح الأبواب الموصلة. هو الذي يخلق الأبواب سبحانه وبحمده، هو له وحده سبحانه وبحمده كمال الإجاد والإعداد والإمداد والإسعاد والإرشاد. فتصح قاموسك، أعرف ربنا كويس، أعرف ربنا كويس. وقلت برضو أشرت المسألة مهمة، استحضر حضرتك، أنا طبعاً يعني الكلام ده بعزز بيكامل لنا في المرتين الفات، حضرتك برضو لو سمحت، لو سمحت حضرتك لو سمحت استحضروا أصلاً إن كده كده إحنا مش خسرين حاجة، مهما أوصلت أبواب، مهما أغلقت أشياء، مش خسرين حاجة في المحاولات، مش خسرين حاجة. ده الخسارة، كل الخسارة إن العبد يوقف يستسلم يقعد، مش خسرين حاجة. يحاول ويحاول ويحاول ويحاول، بس زي ما قلنا في المرة الماضية لازم نحاول بصدق، نحاول بإخلاص، لازم نحاول باستفراغ وسع، ما نحاولش محاولات جماعة الكذابين، نحاول محاولات فعلا الصادقين. حاول مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وحاول وحاول وحاول زي ما قلت المرة اللي فاتت، المعنى العظيم اللي ربنا علمهنا على لسان سيدنا موسى لما قال لا أبرح حتى أبلغ، معنى العظيم اللي حضر عند الصحابة الكرام، وما بدلوا تبديلا، لا أبرح حتى أبلغ، خلاص أنت الحاجة دي، فإن كان والله خير يمضيه الله لك، وإن كان غير ذلك أنت مأجور على اللي أنت عملته، أو حضرتك مأجور على اللي أنت عملتيه. فالاستسلام ليه؟ القعود ليه؟ ليه القعود أو الاستسلام؟ ليه الأوهام أصلا؟ ليه الإنسان؟ ليه نعيش أسر الأوهام؟ ليه القعود والاستسلام؟ ليه؟ الإنسان محتاج إيه تاني؟ هو بيتقالوا. فلما انت حضرتك بقى عذرا او حضرتك بعد هذا الكلام، نبقى الاسر الشديد تحت وطأة القعود والاستسلام، او نبقى اسرى للاوهام، يبقى في الحقيقة نستاهل اللي يحصلنا. في الحقيقة احنا ظلمنا انفسنا الحقيقة، يعني لسنا ابدا ابدا في منأى عن هذا الوصف، ظالمي أنفسي، إن الذين دفعوا الملكة ظالمي أنفسي. وأي ظلم للنفس يعني إن لم يكن هذا ظلم للنفس، هذا الأمر ظلم للنفس، سنظلم نفسه. فيما كنت في استحضار إن ده ظلم كبير للنفس أصلا، ظلم كبير للنفس إن أنا حرمت نفسي من الأجر اللي كان يحصل ده. والله الذي لا إله إلا هو، أنا برضو من الحاجات اللي شفتها في السنن إن الله سبحانه وبحمده في أشياء ربما ممكن تحصل بسهولة، ما يحصلش فيها أي مشكلات ولا أي تعقيدات ولا يظهر فيها حاجة، يقدر الله أن يحصل فيها بعض الصعوبات أو تغلق فيها بعض الأبواب عشان ربنا يريد أنه يزيد للعبد في الأجر. ربنا يريد أن يستخرج من العبد بهذا الأمر عوريات، ويعزز عنده مميزات، ويظهر له آفات. هذا ما كان ليحصل إلا بتلك الصعوبات وتلك المكدرات، دي مهمة جدا جدا جدا، وأتمنى تفهموها إن في ألوان من العبوديات، وألوان من الهبات والمميزات، وألوان من العيوب والآفات، لا يظهر شيء منها إلا بالابتلاء، بتلك الابتلاءات والمكابدات، بالصعوبات والمكدرات. أتمنى تفهم هذه المسألة. وممكن الأمر كان يحصل بسهولة، ممكن باب الخير اللي حضرتك كنت عايزه ده يحصل بسهولة، ممكن باب الخير اللي حضرتك عايزه يحصل بسهولة، لكن عايزين نستحضر معنى إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، ومعنى إن الله يكتب المنزلة للعبد فلا يبلغها بعمله فيبتليه ليبلغه إياه. بس أنا خايف من البلاء والأم البلاء، وحاس إن أنا البلاء ده لو جالي أنا ممكن أضيع، ولا ممكن أتدمر، ولا ممكن أقع في المشكلة الفلانية. لا لا لا، ما تخافش، حضرتك ما تخافيش، وابتلى المرء على قدر دينه. قلت مرة وتكرار الابتلاء تفصيل، المفروض الابتلاء معدل، إحنا لازم ننجح فيه لو إحنا صادقين. أزنين الحفي أصلا العبد زي ما الناس بتقول بالعبارة اللطيفة كده، ولا تقدر ولطف، قدر ولطف. ربي لطيف لما يشاء سبحانه بحمده، لطيف لما يشاء. فإذا حصلت هذه الابتلاءات الله يلطف بالعبد ويكون معه، ويكون معه. فإن كان هذا الابتلاء سيذهب بالعبد بعيدا، ربما يزول عن هذا الابتلاء سبحان الله يعود إلى حاله الأول. لكن سبحان الله أنا ببساطة كنت بقول هي كأنها أشبه بتشالنجز، تحديات. عشان كده قلت مرة وتكررنا يفهموا على أنها اختبارات تنقية وترقية، تصفية وتنمية. اختبارات تنقية ونقى العبد ويرقى وصفى وينمى. اختبارات كده. في الاختصار دايما أقول عليها أنها اختبارات تزكية. تزكية يعني تنقية وترقية، يعني تصفية وتنمية. وفعلا والله الذي لا إله إلا هو إنما هي كذلك. وطبعا النصوص واضحة. ربنا ليبتلي الله ما في قلوبكم ليمحص ما في صدوركم. فهذه الاختبار لما في القلب، التمحيص لما في الصدر. فهذا ما كان له أن يحصل إلا بمثل هذه الأشياء. لدرجة أن الواحد بقى مثلا معظم الأشياء كده تمام تمام تمام. مثلا شيء أمر ما صلاحي أو إصلاحي، فممكن هذا الأمر يجري بسهولة. وبعضنا أحيانا يعني كان بعض الأفاضل المصليات، أخت فاضلة يعني حسبها على خير، من أفضل من رأيت يعني، هي بعثت لي مرة رسالة على إن في أمر خير ما هي تريد أن تفعله يعني. فأمر الخير ده سبحان الله مش عارف جت تعمل ايه، مشت في بعض اجراءاته يعني، فعماله تتعسر. فبتقول لي يا دكتور انا مش عارف حاجه من اتنين، حسيت انه اما هو بسبب ذنوبي فانا عمال الخير ده بتعسر، او اما انه مش خير ليا فالابواب عماله تتقفل. قلت لها لا دي ولا دي، لو كانت ذنوبك تقول يا الله استغفر. بالعكس الانسان انا بشوف دايما ان ربي اكرم ان يقفل على الانسان بخير ومراغب فيه وصدق طلبه لبعض الذنوب والمعاصي. يمكن المساله دي انا اشتهى بالتفصيل قبل كده، ما بنكرش ان العبد الاحرام رزق بالذنب يصيبه، بس محتاجه تحليل، محتاجه تفهم بس في سياقها. انا واحد لاني بعمل الطاعه دي عشان اتوب، انا بعمل الطاعه دي عشان استعتب ربنا، عشان استرضي ربنا. فاجي انا بقول له يا رب انا اريد ان استرضيك، اريد ان استعتبك، اريد ان اتوب اليك بهذه الطاعه، وهو يحرمني منها او يغلق امامي الابواب. لا، هنا الطاعه دي والطاعه تدخل في باب تاني، في باب تاني، في باب هنا باب اسم الله التواب. لما انا هنا التواب اللي هو بيقبل التوبه وييسر العبد اسلوب التوبه. هو زي ده اللي بقوله دايما، يا ريت لما نعمل الخيرات يا جماعه الخير يا أهل الحق، أتمنى، ودي نصيحة من القلب يعني، أتمنى لما نيجي نعمل الخيرات ولا نيجي نعمل الطاعات، أتمنى تعملوها قلت مرة متكررا بنفسية الانكسار والافتقار، لا بنفسية الاستكثار والافتخار. بنفسية الانكسار والافتقار، لا بنفسية الاستكثار والافتخار. بنفسية المستعتب المستغفر المسترضي، مش بنفسية المستكثر المفتخر. فأنا شخصيا والله يعني صلى الله أحرمنا من ذلك، وأن يرزقنا الصدق في ذلك وأن يثبتنا على ذلك. معنى أن الواحد دايما كل طاعة بيعملها على نية الاستعتاب والاستغفار والاسترضاء. الاستعتاب والاستغفار والاسترضاء، أي باب خير، أي حاجة الواحد بيعملها، حاجة بيعملها بالنية دي. لأن إحنا ما للأسف ما إحنا ذنوبنا كتير وتقصيرنا كتير. فأنا أرى والله تعالى أن ربي سبحانه وبحمده أكرم من إن أنا بكون بعمل الطاعة دي أو باب الخير ده أو الشيء اللي بعمله ده، بعمله على نية الاسترضاء أو نية الاستعتاب أو نية الاستغفار. والله سبحانه وبحمده يحرمني الرزق ده بسبب المعصية دي. لا أحسب أن هذه التي ينزل فيها ذلك، ربما ده بقى نصف بعض أمور الدنيا أو بعض الأشياء التي يغفر فيها عن دعاء ربه، لكن في مثل هذا الأمر لا أعتقد أن الأمر كذلك. المهم فنعود يعني إلى كلام الأخت الفاضلة. يعني هي بتقول زي ما قلت حضرتك كده، حط احتمالين، احتمال ان انا ربما انا احرم بسبب ذنوبي، او ربما انا الامر ده ما فيهوش خير وكده وبيتعسر. انا قلت لها لا دي ولا دي، بالعكس انا في تصوري ان في احتمالين مهمين جدا لازم تحطوا دايما. الاحتمال الاول ان الله سبحانه وبحمده يريد ان يكتب لك اجر اكبر. هو عمل عادي، العمل ده بخمسين. انا كنت دايما اقول لهم كده، الفرق ما بين انت واحد عايز تكسبه، واحد بتحبه فعايز يكسب، انت واحد بتحبه عايز يكسب. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاب سيدنا عمرو بن العاص، وهو هو النبي بيحب سيدنا عمرو، فاراد منه ان هو يخرج ايه في يعني في في الجهاد في سبيل الله لمصلحه، بس قال له وتغنم غنيمه يعني حسن يعني اديك المال وبتاع. فاعلم ان سيدنا عمرو بن العاص محتاج المال، راجل وجيه ودبلوماسي وبينفق ماله على الامور الامور الوجاهه والدبلوماسيه دي وكده. هو برضه ما هوش حد قليل، فعايز احافظ له يعني قدر الطاقه على نفس المستوى اللي هو كان عايش فيه. ودي مساله مهمه، المهم مش محل الكلام عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي سيدنا عمرو بن العاص كده، فسيدنا عمرو بن العاص اكد عليه ان هو لا انا مش انا المال ده مش هذه الغنيمه يا رسول الله، انا ما تبعتكش على كده. فساعتها قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح. انا عارف ان انت مش ومتاكد من كده، ولو مش متاكد مش هقول لك انت بالذات او هكلمك في المساله دي، بس مثلك من الرجال الصالحين ربما يكون يعني ربما يكون يعني هذا المال الصالح خير له. ان في ناس ما، ودي مساله مهمه يعني لعلها مش محلها، دي قضيه اداريه تناقش في مكانها يعني. بس الشاهد اللي اقصده ايه؟ انت بتحب حد تبقى عايزه تكسب اكبر مكسب ممكن من الحاجه اللي بتتعمل دي، فانت بتحبه فعايزه يكسب منها كتير. هو بطبيعه الحال انت عندك مثلا حد مثلا من الموظفين معاك فبيعمل الشيء الفلاني، فتقول له طب بص انت في خطوه فلانيه مثلا حتى ايه بيعملها، طب ما تعملها انت تاخد يعني. طب كان في مثلا اخ فاضل كده كان بي يعني بيجهز كتب مثلا في يعني للشحن وكده، فيعني واحد بيحبه، فانا قلت له طيب انت بتجهز كتب تروح تديها لحد بيشحنها وبيوصلها، طب انت ما عادي ممكن انت مثلا لو عندك مواصله ولا حاجه بسيطه كده ولو سكره ولا حاجه، طب ما انت يعني ايه المشكله ان انت نفسك توصلها، ويعني واللي الربح اللي بيطلع ده انت اولى بيه. هو فكره انت بتحب حد فانت عايز تاخد اكتر على قد ما تقدر. انتوا فاهمين المساله؟ فاحنا الله سبحانه وبحمده انا في رايي من وداده سبحانه وبحمده، من وداده ومن كرمه سبحانه وبحمده ومن رحمته سبحانه وبحمده، وقول زي ما انت عايز تقول، بس على الاقل كده من ولاده ومن كرمه ومن رحمته ومن احسانه، ان هو يريد لعباده الصالحين لما يسلكوا سبيل ان هم ما ياخدوش الاجر العادي، ياخدوا اجر اكتر. طب والاجر الاكتر ده يجي بايه؟ ما هو العمل هو العمل. ايه اللي هيحصل في العمل؟ في بابين دايما، انتبهوا للبابين دول الله يكرمكم. عشان احنا انا في مرحله من عمري ما كنتش باخد بالي من باب واحد بس، ان عملك ايه اجر الاجر فيه اكبر. الحته دي خطيره جدا، اللي هو المعنى بتاع ان الله شكور، يعني يعطي الاجر الجزيل على العمل القليل، المعاني الشكور يعني. طب ازاي يتجلى شكران الله للعبد؟ دايما احنا بنشوف الشكران في صوره واحده، الصوره هي ايه؟ ان انا مثلا عملت خير او عملت طاعه، فالخير او الطاعه دول يحصل له ايه؟ لا اظن ان يبلغ ما بلغ فياتي على اثره من الفتوحات او من الخيرات اشياء ما كانت تخطر لي على بال، فيبقى اجر كبير. انت حضرتك عملت طاعه معينه او خير معين، حضرتك عملت طاعه معينه او خير معين، فايه اللي يحصل؟ ياتي الواحد فينا من الخيرات ومن الفتوحات ما لم يكن يخطر له على بال. ف فما تصورش ان الخير ده يكون فلان استفاد بيه وفلان انتفعت بيه وفلان كذا وفلان كذا. ده احنا بن ايه بنتصور ان هو دي صوره الشكر، او ان العمل اللي انا بعمله ده مثلا عملته مره، لا ربنا يقويني على ان اعمله تاني، او ان العمل اللي انا عملته ده يفتح لي باب خير تاني فاعمل حاجه تاني. وفي حته بقى بننساها خالص خالص خالص، الا وهي ان المره نفسها اللي حضرتك عملت فيها العمل ده، الشيء اللي انت عملته ده، ان يتحط لك شويه تحديات في النص. انا اتمنى ما تشوفوهاش تعقيدات، ما تشوفوهاش مكدرات، ما تشوفوهاش صعوبات، شوفوها تحديات. ولذلك كلمه ابتلاءات جميله، جميله في ايه؟ في انها ان هي بتبقى اختبارات، شويه اختبارات، تحديات تتحط لك في النص. طيب ايه قيمه هذه الابتلاءات او التحديات او الاختبارات؟ قيمتها ان حضرتك المره الواحده اللي هتعمل فيها العمل هيبقى اجرك كبير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان الناس لما يرون عظم اجر اهل البلاء يوم القيامه يتمنوا ان لو كانوا قردوا بالمقاليد في ذات الله، في ذات الله. فانت حضرتك حبيت تعمل الطاعه الفلانيه، حضرتك حبيت تعمل الخير الفلاني، فايه اللي هيحصل؟ هتلاقي حضرتك في الايه؟ في الباب ده مع باب الخير، هتلاقي حضرتك في ايه؟ هتلاقي فيه شويه الادق نقول ابتلاءات، عشان نوضحها نقول اختبارات او تحديات. خلينا نقول برضو الايه من العباره الشرعيه شويه عقبات كده. دي دي دي دي دي جايه لك، جايه لك في هذه الصوره. انت حضرتك ما تشوفهاش صعوبات، ما تشوفهاش مقدرات مستحيلات. انت محطوطلك او محطوطلك ليه؟ منها بقى ان في ابواب هتتقفل، ان في امور هتتعسر. وده مهم جدا ان احنا نفهم، يعني نفقه عن الله سبحانه وبحمده قضاءه وقدره ونهيه وامره. نفقه عن الله اللي بيحصل، لان انا بشوف ناس كتير بتعاني والامور دي سبحان الله ربما الواحد يعني جات في الايه؟ بالمكابده. بدأ يفهمها من وحي المكابده، هو ليه؟ سبحان الله، طب ما هو ده خير، ليه الخير ده؟ يبقى في امور عماله تتعسر في كده. لان احنا كنا متوهمين ان مفيش الا صوره واحده. هي صوره ايه؟ ان والله طالما خير يبقى لازم يمشي ميسر وجميل وزي السكينه في الحلال. صح؟ بس برضه من الحاجات المهمه جدا لازم تدرك وتتفاهم انه الاجمل بقى ان تظهر فيه اشكالات، فتبقى هذه الاشكالات عباره عن ايه؟ او صعوبات او مقدرات ايا كان، او مستحيلات حتى. تبقى عباره عن ايه بالنسبه للعبد؟ بالنسبه للعبد تبقى عباره عن اختبارات، اختبار فيها صدقه في طلب الشده، اختبار فيها اخلاصه، اختبار فيها تصبره ومجاهدته، اختبار فيها يقينه في الله، اختبار فيها توكله على الله. ولما ينجح العبد في كل الكلام ده اجرب عامل ازاي؟ ده كفايه بس في تصبره انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. كفايه بس ما اكرم الله ما اكرم الله ما اكرم. ارجع للاخت، فقلت لها كده، قلت لها والله يا ستي انا بالعكس ربنا شايف الامر غير ما حضرتك بتتصوري. انا شايف ان هو مش الدنيا بيحصل فيها تعثرات بسبب ذنوب حضرتك ولا حاجه، ولا شايف برضو انها ان الامر ده يبدو ان هو مش كويس. حتى برضو في الاستخاره الناس بتتخيل صلاه استخاره والامور متعثره واقف، لا كمل كمل كمل لغايه ما هي خلاص تتقفل وتدبر المفتاح. والله مثلا ربما يكون الامر ده مش خير، لا ليه ما يكونش بقى؟ هو خير، خير كبير، وربنا لا يريد للشخص انه انا مثلا مشوار هروح عشان اعمل خير معين، تلاقي سيارتك حصل فيها مشكله. الله، اختبار. الدنيا سهله معاك سيارتك، هتروح ممكن تروح بتاكسي ولا تركب مواصلات عامه ولا تغرم في شويه فلوس ولا لا. طب والله اتصلت بفلان ما نفعش. طيب اتصلت بواحد صاحبي يجيب لي سيارته ما نفعش. طب احنا ماشيين في السكه حصل كذا. كلها اختبارات. وكل ما حضرتك اللي كنت يعني تنجح في حاجات اكتر كل ما انت اجرك بيكبر ومنزلتك بتعلى. وانا مرانا وتكرانا اختبارات تنقيه وترقيه ترقيه ترقيه. ترقى العبد في سلم الوصول لله سبحانه بحمد والقرب من الله سبحانه بحمد. في معنى تاني بقى خطير يا جماعه الخير برضو احنا بنغفل عنه. ومعنى ايه؟ معنى احنا بنتوهم ان العمل ده والله شكله ما فيهوش خير وشكله كذا بس هو مش ميسر. بالعكس انا بقى شفت التجربه ان العمل اللي يبقى ملعبك اكتر وفي مشاكل اكتر هو ان هذا الامر الشيطان بيستفرغ وسعه ويجلب بخيله ورجله في انه يصدنا عنه ويوقفنا عنه. مره في امر ما من امور الخير يعني يسر الله حصوله لكن ترتب عليه شويه مشكلات كده. فهذه المشكلات اللي ترتبت على هذا امر امور الخير يعني ادخلت على نفسي ونفس بعض فضلات الهم شويه. فسبحان الله مره كنت بسال استاذنا الدكتور شارب والشيخ ربنا يحفظه ويبارك في عمره رب العالمين. فقلت له والله عملت يعني في الحمد لله في الخير الفلاني حصل يعني بس والله حصلت على اثره شويه مشكلات ومش عارف. قال لي حاجه والله سبحان الله مش ناسيها. هذا الرجل العزيز قال لي يبدو أن الشيطان قد اغتاظ من هذا الخير كثيرا. سبحان الملك والله ما ناسي الكلمة دي. سبحان الله جت في توقيت قريب. سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك ربي. تعجيبة إن فعلا شياطين الإنس وشياطين الجن يبقى بيستفرغوا وسعهم في إن أبواب ما من الخير ما تتمش. واستفرغوا وسعهم بيعملوا إيه؟ بيجيبوا كل اللي في جعبتهم. إيه اللي في جعبتهم؟ يضركم إلا أذى. يعملوا إيه؟ يخذلوكم. يخوفوك. الشيطان يعدكم الفقر وامركم بالفحشاء انما ذلكم شيطان وخوف اولياء. قول لهم ما انا بمصرخكم وانتم مصرخين. فيخذلون ويخوفون ويرجفون ولا يملكون شيء. هم يعلمون في الأخير إن هذا الصالح لو إنه صادق مع الله ومصر على طريقه ومستعد لتحمل يعني ما يتحمله فيه إن ساعتها المعنى بيحضر بتاع إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كل كيد الشيطان شيطان الجن شيطان الإنس ساعتها كان ضعيف. فالشيطان ياخد حجمه. المعنى بتاع إلا عبادك منهم المخلصين. المعنى بتاع إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغالب. فالعبد إذا أحسن الاتصال بربه الشيطان عنده يأخذ حجمه الطبيعي. الشيطان يبقى في حجمه الطبيعي. اخسأ عدو الله يتصاغر ويتحاقر. شيطان جن شيطانين. في نقطة كثيرة من نغفل عنها اللي كنت أشرت إليها وأتكلم بعض الأفضل الفضلات. فكرة إن لازم نفهم من طبيعة الطريق العداوات. فكان الله جعل لكل نبي عدو من المجرمين. والمجرمين هؤلاء شياطين الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.

واحد عايز يكون اهل الجنة، واحد عايز يكون من اهل الله وخاصته، واحد عايز يكون من في الجنة، واحد عايز يكون في جوار الرحمن ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لا يستويان، لا يستويان طبعا، لا يستويان ابدا ابدا، لا يستويان. اما هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قانت اناء الليل ساجدا وقائما، اناء الليل كله يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي الذين يعلمون فيعملون والذين لا يعلمون ولا يعملون، أو لا يعملون لأنه لا يعلمون، أو لا يعملون بعلمين، إنما يتذكر أولو الألباب. إيه يا جماعة مالك، يعني مالك كيف تحكمون؟ ليه بننسى؟ أنت عايز إيه؟ أنت عايز إيه؟ فإزاي حضرتك متوهم أو حضرتك متوهمة إن الطريق ليه أصلا فيه عقبات؟ ليه فيه أبواب موصدات؟ ليه فيه استضعفات؟ ليه فيه إشكالات؟ ليه فيه أزمات؟ مش طريق دريم بارك، ده ليس طريق دريم بارك، يعني مش طريق اللي هو متنزهات، يعني هذا طريق للمكرمات، حفت الجنة بالشهوات، وحفت بالمكاره، أيضا حفت الجنة بالمكاره، وحفت النهار بالشهوة، الطريق اللي الجنة محاط مرارا وتكرارا، يعني لا وصول إلى المكارم بلا مكاره. المكرمات تتطلب اقتحام المكروهات، في سياقات من المكروهات حول المكرمات، في سياقات من المكروهات حول المكرمات، أشياء مكروهة لنفسها ما تحبهاش موجودة، هذه هي السياقات، فلا بد أن العبد يقتحم هذه السياقات ليصل إلى ما يريده من المكرمات. فأنت عايز إيه؟ الحركة عايز إيه؟ أتحكي نفسنا ليه؟ فده بقى اللي يخلي بعضنا للأسف الشديد هو بيبقى واهم أو حالم، وهو يسير في هذا الطريق، فهو بقى في ابتداء بيتوهم ليه أصلا يحصل أبواب موصدة، ليه يبقى في أبواب موصدة، ولو في أبواب موصدة ليه هذه الأبواب الموصدة، ما خلاص بقى أنا عملت اللي علي، لا حركة ما عملتش اللي عليك. أولا لازم تفهم طبيعة الطريق، لازم يكون في أبواب موصدة، لازم يكون لها ممشيش كما نريد يعني، وفي نفس الوقت لازم تفهم أن لما توصل الأبواب أنها اختبارات، لما توصل الأبواب أن أنت من طبيعة الطريق، وأنت عليك أنك تسلك وتستفرغ وسعك وما توقفش. طب اختار الخيار بتاع الكومفورت زون أو خيار الراحة، خلاص أنت حر، اللي كنا أشرنا إليه وإحنا بنتكلم على الآية اللي قبلها، لا يستوي القاعدون من المؤمنين، هو مؤمن قاعد، هذا القاعد ليس ابدا لا يساوي المجاهد، قالوا من غير الضرر المجاهدون في سبيل الله اموالهم وانفسهم، فضل الله المجاهدين واموالهم وانفسهم على القاعدين درجه، وكل وعد الله حسن، وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما، لكي لا يتوهم انها درجه، يعني ايه درجه؟ لا، يعني بين هؤلاء وهؤلاء كبين السماء والارض، هذه الاجر العظيم قال درجات منه ومغفره ورحمه، عشان ما يتهمش الا زي ده، خلاص حرخ ده خيار، عشان برضو في واحد خد هذا الكونفورت زون، كونفورت خد خيار منطقة الراحة أو الخيار اللي هو المستريح، خد المستريح. لذلك في اللي بعدها إن الذين توفاهم الملائكة لأن هذا القوات سيفضي إلى ذلك، ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا أصابك، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهجروا فيها، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهجروا فيها، فأولئك هم جهنم وساء المصير، صدر عافية. يعني ليه هو العبد خلاص وقف، هو حبس نفسه على هذه المساله، حبس نفسه على هذه النقطه، فهو كده انت حضرتك مش متفاهم طريقه الطريق. فالمهم انا النهارده اشرت لاشياء احسب انها تساعدنا كثيرا فيما نتغياه او نريده او نسعى اليه او نتحرك له، من قضيه الانسان لا يقعد مستسلما متوهما ان مفيش خيارات، الخيارات ضيقه، لا، اصلا هو الطريق بطبيعه الحال لازم يكون بيتقفل فيه ابواب وبتحصل فيه صعوبات وبتعرض فيه العبد، لا لابد الطريق يكون كده، خلاص هو هذه طبيعه الطريق، لابد ان افهم هذه طبيعه الطريق. فاذا حصل ذلك خلاص عبد سبحان الملك. وزي ما قلت ارجع اقول تاني، اوعوا تتوهموا ان الابواب اللي وصلت دي ولا الصعوبات اللي حصلت دي كما يتوهم البعض، هي دايما والله اصل الامر ده يبدو انه مش خير، لو كان خير ولا برضه نتوهم اصل والله ايه احنا ربنا ما بيحبناش فبيعاقبنا. لا، لو حتى هي ذنوب نتوب، نفعل هذا الشيء توبه واستغفارا الى الله. اللي لو هو مش خير، لا هو خير، انت دورك بقى عشان تعرف هو خير ولا مش خير تعمل ايه؟ والله استفرغ وسعك فيه وانضي فيه للاخر. يعني ما قلتلكوش نتيجه الامر ده، فسبحان الملك الاخت يعني استفرغت وسعها وخدت بالاسباب، وكانت هذه كان هذا الامر خيرا كبيرا. يعني هي بعدها قلت لي الحمد لله ان انا ما اتحرمتش من الخير ده، كان هذا خيرا كبيرا. فدايما بقى هي دي اللقطه المهمه بقى، ايه بقى من الحاجات اللي انا خدت بالي منها؟ ان الله من كرمه في اشياء والله حتى يا جماعه والله العظيم سيبوكم من دي خالص، انا بقيت بحس كمان ان انت كده لو امورك ماشيه زي السكينه في الحلاوه والدنيا تمام، ان العبد لا يطغى ان راى واستغنى. ممكن العبد يتجرأ كده على الذنوب ويتجرأ على المعاصي وينسى ربنا، او يحس بقى اصل الامور ايه ماشي الحمد لله بقدراتي وإمكانياتي وكلماتي وسياساتي وعلاقاتي وحكمتي، وإنما أوتيت على علم عندي. فربك يريد أن يؤكد لك كل مرة أن الأمر أمره، والتقدير تقديره، والتدبير تدبيره، والملك ملكه، عشان تفضل دايما أنت يعني دايما أنت متعلق به، دايما متعلق بي. فانا حسيت بالمعنى ده دايما مكسور لي، دايما متأدب. فوقات فعلا دايما انسان متأدب، متربي، متأدب مع الله، متأدب ان هو ما يروحش بقى يفرط في المعاصي ولا ينسى. سبحان الله الواحد شاف كده. وزي ما قلت برضو فكرة انها سبحان الله فعلا يا جماعة برضو ما هي البلايا دي مكثرات. ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، حتى الشوكة وشاكوة إلا كفر الله بها من خطايا. الله أكبر. وفي رواية يعني ولا هم ولا غم، مجرد الهم اللي بيسكن القلب، الوصب، التعب، شوية تعب كده جسدي، شوية تعب ذهني، شوية هم خالط القلب، دي مكفرات. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنا خطايانا، دي مكفرات. احنا والله من الله سبحانه وتعالى. وكمان الجميل بقى ان نكون في ذات الله، احنا كده كده هنهتم ونغتم ونتألم ويصيبنا التعب والنصب والوصب، ولكن في غير ذات الله. فقد ايه نعمة ان يكون الكلام ده في ذات الله. ارحم الله يعني خبيب كان يقول ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي ذنب كان في الله مصلحة، وذلك في ذات الإله وإن يشأ، وذلك على أوصال شبه ممزعة. فكلمة ذلك في ذات الله، في ذات الإله، إن كده كده أنت حركة تتعب، حركة تنصب، حركة تنصبي، نهتم نغتم. لكن إذا كانت في ذات الله كانت مكفرات للخطايا، كانت مكفرات للخطايا. فإيه النعمة دي؟ إيه العظم دي؟ العبد برضو تكفر من خطاياه. فالعبد يعني سبحان الله بيتعلم بهذه الأزمات الأدب، ويكفر بها الذنب، يغفر بها الذنب، يسترضى بها الرب، وينصلح بها العيب، ويفرج بها الكرب. فإيه تاني العبد سبحان الملك؟ فده من الحاجات اللي هتشوفها والله، ان فعلا في اوقات الحاجات دي ايه يعني ان الانسان خد باله والله انها خير، خير كبير. وذلك الواحد استغرب من فكره ايه، يمكن في الاول كانت يعني تستوقف شويه حديثه مؤلمه موجعه زي حديث الافك، ورغم كده ربنا يقول لا تحسبوه شرا لكم. ما اللي مش شر من ده ايه؟ بل هو خير لكم. الله أكبر، بل هو خير لكم. تأكيد على هذا المعنى. ولا إرام الأمر يبدو مؤلما، بس والله سبحان الله كان وراه كثير من الخيرات كثير. وطب حد ممكن يحصل حاجة أقول لك والله أنا ما شفتش فيها خيرات، ولا شفت فيها مش عارف فيها، ولا شفت فيها كلام ده كله، عذرا بقى بشوفش. أنا بتشوفش بقى، ما أنت مش هتشوف الخير ده كله، يعني أنت مش شايف إزاي الخير قدامك هو. وبرضه مش كل الناس تتبصر بالخير الذي في الشر، ولا كل الناس تتبصر بالأجر الذي في الضر، مش كل الناس أو بالضر الذي في الضر. ماشي اجناس سوا، ما ما ما ما يقدرش يلتقط الضر الذي في الضر، ما يقدرش يلتقط الكلام ده، يلتقط الضرر التي في الضرر، الضرر التي في الضرر، ما لا استعمل طاقه هذه الضرر التي في الضرر. فليه؟ لانه ما عندوش ما يكفي من البصر، يعني ما عندوش ما يكفي من التبصر. فسبحان الملك ببساطه زي ما قلت يشوف الانسان الحاجه دي فيحس انها والله حاجات صعبه ومش وكذا وفيها، لكن والله بتبقى خيرات. وزي ما قلت الانسان سبحان الله، والله التي والله الذي رأيه تاتي من ورائها الفتوحات، شكل تاتي من ورائها الفتوحات. العبد بيشوف فيها شغلات، يعني سبحان الله طريقتك، فلذلك تاتي من ورائها الفتوحات، تاتي من ورائها الخيرات. وما كان للعبد ان هو يحصل له ذلك الا بذلك، فهذه طبيعه الطريق. ففكره ان الطريق نفسه لازم فيه ابواب مصادره، لازم فيه ابواب مصادره، لازم حضرتك تختبر، لازم حضرتك تختبر. يبقى هتعمل ايه؟ فكره بقى انت هتختار ايه، هو دي القضيه. انما لازم يحصل الكلام ده، كل هذه يعني كل هذه الاشياء ده لوحدها كده، يعني المفروض انا اكون فاهم طبيعه الطريق وان في هيحصل ايه وان هيحصل ايه وان هيحصل ايه، ده كل ده كده ممكن نعتبره كانه تبعد. الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، ما يكون مصطلح فتوعدهم بذلك. توعد في بقى الوعد، ايه الوعد؟ لا الوعد بالسعة، الوعد بان انت الوعد ان مع الجهد تحصل السعة، الوعد ان مع الجهد، يعني كل ده. بس احنا بنقول ايه؟ والله انت لازم تفهم طبيعة الطريق، ولازم وما يحللكش تفعل ذلك، والنهي عن هذا الامر. لا ده في بقى الوعد. الوعد ايه؟ ان حضرتك اذا فعلت ذلك، الوعد انك اذا بذلت الجهد، والذين جاهدوا فينا هذين رسولا، الوعد انك اذا بذلت الجهد هيكون ده طريق تيسير العسير، تيسير العسير وتوسيع الضيق، يكون ده الطريق. ولذلك اللي اكدنا عليه مرارا وتكرارا، لا التوقف والموت، التوقف والموت لازم يبقى ده في قاموس الانسان كده. الاستسلام هو الموت، الاستسلام للذنوب او العيوب او الكروب والموت، القعود هو الموت. ففي الوعد بقى حاضر، الوعد ايه؟ الوعد ايه بعدها؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا، ما يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفور رحيم. ففي وعيد على القعود، وفي وعد على استفراغ الوسع في الجهد. فانت من خيارين، اختار زي ما انت عايز. هذا الوعد الحقيقي استحق ان احنا نقف معاه في خاصه، لأن الحقيقة أنا أريد يعني بمثل برسالة الفجر هذه إني يعني أصحح قاموسي وقاموس حضراتكم في فكرة إن مفيش حاجة اسمها قعود ولا استسلام قدام ذنوب أو عيوب أو كروب، صلاحية أو صلاحية، مفيش حاجة اسمها توهم. الكلام ده لازم نتحرر من الوهم بإن لا مفيش خيارات، ونتحرر من الوهم بتاع إن مفيش عتاب أو حساب أو عقاب. نعرف ربنا كما ينبغي، ونعرف طبيعة الطريق كما ينبغي. يمكن أنا ده يمكن اللي في قلبي أكتر فيما يخص هذه المسألة، لأن يعني بيصعب عليا جدا جدا الناس، وده اللي شغلني إن احنا نجهز على مثل هذا الإحساس. وفعلا دي انطلاقة كبرى نعيش منها،